عندما نسأله عبد الرحمن عندك قراءة القرآن عن الميت وعن القبر ما حكمها؟ نعم خلاف بين العلماء، فاذكر ما ذكرناه. حنابلة والحنفية والشافعية يرون أنه مستحب قراءة القرآن عن الميت وعن القبر، مستحب، ودليلهم حديث أنس، وهكذا أيضا دليلهم حديث أنس وحديث أبو بكر ابن عمر الأثر، أحسنت، وأيضا هل لهم دليل آخر من السنة غير هذا؟ حديث أبي بكر وحديث أبي بكر، أحسنت، حديث أبي بكر وحديث أنس وأثر ابن عمر. والمالكية ذهبوا إلى الكراهة، والصحيح أنه يكره لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب والأدلة التي استدلوا بها؟ نحن نقول لعدم ثبوت ذلك، والأدلة التي استدلوا بها حديث أبي بكر وهكذا حديث أنس، وما حالهما؟ ضعيف، موضوعان ضعيفان، خففت من شأنهما، موضوعان. وأثر ابن عمر، أثر ابن عمر قال العلامة الألباني لا يصح سنده، ولو صح فلا يدل على القراء عند الدفن، فلا يدل إلا على القراء عند الدفن، وأما بعد الموت أو عند القبر فلا يدل على ذلك، وإنما يدل على القراء عند الدفن، وعلى دلالته وصحته على ما ذكر، فهذا أيضا لا يشرع لعدم الثبوت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلفائه أنهم كانوا يقرؤون القرآن عند الدفن، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بعض أصحابه يفعل هذا ولا ينكر عليه، تكون سنة تقريرية، فهذا من المحدثات التي لم تثبت فيها سنة فلا يشرع فعلها، ولا سيما وقد تكررت الجنائز في عهده ولم ينقل شيء من ذلك، فهذا يدل على أنه ما كان يفعل هذا الشيء. والهمم تتداعى لنقل مثل هذه الأشياء، وقد نقلوا ما هو دون، هذا هو ما أخذنا فيما تقدم. فنأخذ مسألة تناسب المقام تذكر هنا، مسألة توجيه المحتضر إلى القبلة، توجيه المحتضر إلى القبلة، ذهب جمهور هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، وهي توجيه المحتضر حال الاحتضار يوجه إلى القبلة من أجل يموت وهو مستقبل القبلة. فذهب الجمهور منهم أحمد والشافعي وعطاء والنخعي وأهل المدينة وأهل الشام وإسحاق، ومنهم أحمد والشافعي وعطاء والنخعي وأهل المدينة وأهل الشام وإسحاق إلى استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة، إلى استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة، واستدلوا بأدلة منها، واستدلوا بأدلة منها حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى، أن البراء ابن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، لما احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة، قال الحاكم بعد إخراجه هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، فقد احتج البخاري بنعيم بن حماد واحتج مسلم بالدراوردي، واحتج مسلم بالدراوردي ولم يخرج هذا الحديث، ولم يخرج هذا الحديث، ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث، ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث غير هذا الحديث. ومنها حديث عبيد بن عمير عن أبيه، ومنها حديث عبيد بن عمير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سأل رجل عن الكبائر قال تسع، الشرك والسحر وقتل النفس، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت، قبلتكم أحياء وأموات، قبلتكم أحياء وأموات. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم. ومنها ما روي عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت لأمي أبي رافع استقبلي بي القبلة، ثم قامت واغتسلت أحسن ما تغتسل، ولبست ثيابا جددا وقالت إني الآن مقبوضة، ثم استقبلت القبلة متوسدة يمينها، أي وضعت يدها اليمين على خدها أو وضعت رأسها على يدها اليمين متوسدة يمينها. ومنها أثر حذيفة، أنه قال وهو يحتضر وجهوني، ومنها ما روي عن الحسن قال ذكر، ذكر عمر الكعبة، فقال والله ما هي إلا أحجار، نصبها الله قبلة لأحيائنا وتوجه إليها موتانا، ومنها الإجماع الذي نقله النووي في المجموع من أدلتهم، الخامس 16 قال رحمه الله يستحب أن يستقبل به القبلة، وهذا مجمع عليه. وفي كيفيته المستحبة وجهان، وذكرهما ويأتي إن شاء الله. القول الثاني أنه لا يسن توجيه المحتضر إلى القبلة، وممن ذهب إلى ذلك سعيد بن المسيب رحمه الله، فقد ثبت عنه كما في مصنف أبي شيبة 74 بسند صحيح، عن زرعة بن عبد الرحمن، أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه، أنه شهد سعيد ابن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة ابن عبد الرحمن وعنده أبو سلمة ابن عبد الرحمن فغشي على سعيد فغشي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة أن يوجه إلى الكعبة فأفاق سعيد فقال حولتم فراشي فقال حولتم فراشي استفهام يتضمن إما الإنكار وأيضا التعجب إنكار وتعجب فقال حولتم فراشي فقالوا نعم فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه بعلمك أنت الذي قلت لهم ولعله كان أفقه القوم فقال أراه بعلمك فقال أنا أمرتهم فأمر سعيد أن يعاد فراشه وهذا القول اختاره العلامة الألباني رحمه الله وهو الأقرب والله أعلم وهذا القول اختاره العلامة الألباني وهو الأقرب أنه لا يحول يبقى على هذا على هيئته والله أعلم لعدم ثبوت شيء في التحويل عند الاحتضار وأما في القبر يحول ويتجه إلى القبر كما في الحديث الذي سيأتي وذكرناه قبلتكم أحياء وأمواتا هذا يحمل على الموت لا عند الاحتضار لعدم ثبوت شيء في التحويل عند الاحتضار وأما الأحاديث والآثار التي استدل بها الجمهور فحديث البراء ابن معرور ضعيف فيه علتان الإرسال فهو من طريق يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به فيحيى رواه عن أبيه وأبوه تابعي والعلة الثانية نعيم بن حماد وهو ضعيف قال الحافظ صدوق يخطئ كثيرا وأيضا فيه اختلاف في سنده ومتنه قال الحافظ في الإصابة أما في سنده فقال الحافظ في الإصابة الأول 82 و200 وروى ابن شاهين بإسناد لين من طريق عبد الله بن أبي قتادة قال حدثتني أمي عن أبي أن البراء بن معرور مات قبل الهجرة فوجه قبره إلى الكعبة انظر هذا خلاف في السند وخلاف في المتن أيضا حدثتني أمي عن أبي أن البراء ابن معرور مات قبل الهجرة فوجه قبره إلى الكعبة والخلاف في المتن أنه وجه قبره إلى الكعبة ومما يؤيد هذا التوجيه المقصود في القبر بعد الموت ما أخرجه ابن سعد من طريق حماد بن سلمة قال أخبرني أبو محمد ابن معبد بن أبي قتادة المسألة طويلة واصبروا قال أخبرني أبو محمد بن معبد بن أبي قتادة أبو محمد بن معبد بن أبي قتادة أن البراء بن معرور الأنصاري كان أول من استقبل القبلة وكان أحد النقباء السبعين نقاط. فلما حضرته الوفاء أوصى بثلاث ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى، يضعه حيث شاء، وقال وجهوني في قبري نحو القبلة، الحديث، وهذا إسناد ضعيف فيه الإرسال. والثاني أبو محمد بن معبد بن أبي قتادة مجهول، لم يروي عنه غير حماد وحديث عبيد بن عمير عن أبيه رواه الحاكم والبيهقي وأبو داود والنسائي. وحديث عبيد بن عمير عن أبيه، الحاصل الحديث هذا الذي ذكر، حديث البراء بن معرور، لم يثبت من جميع طرقه، وقد علمت اختلاف سنده ومتنه، فهذا يدل على أنه لا يثبت هذا الحديث مع ما ذكر من الرواة فيه والعلل، إرسال حماد، نعيم بن حماد. وحديث عبيد بن عمير عن أبيه رواه الحاكم والبيهقي وأبو داود والنسائي، كلهم من طريق عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه به وعبيد بن عمير قال الذهبي الميزان لا يعرف وقد وثقه بعضهم، يعني ابن حبان، والبخاري يقول في حديثه نظر. قال الألباني: قلت حديثه عن أبيه لا يغتر بقول ابن المنذر في الترغيب، رواته ثقات. لأن عمدة في توثيق سنان هذا إنما هو ابن حبان، سنان أيضا مجهول، فقد أورده الثقات وهو تساهل منه كما هو معروف. وللحديث شاهد من حديث ابن عمر عند البيهقي. من طريق أيوب بن عتبة عن طيلسة بن علي قال: سألت ابن عمر عن الكبائر، وفيه وإلحاد بالبيت الحرام، قبلتكم أحياء وأمواتا. وأيوب بن عتبة قال الحافظ التلخيص: هو ضعيف، وقد اختلف عليه قال العلامة الألباني في الإرواء: قلت وضعف عتبة من قبل حفظه، لا من أجل تهمة في نفسه. فحديثه حسن في الشواهد وبقية رجاله ثقات كلهم غير طيلسة بن علي ابن علي. وقد ذكر ابن حبان في الثقات وقد ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جماعة وروى عنه جماعة، فالحديث حسن إن شاء الله انتهى. فالحديث حسن إن شاء الله، وعلى حسن الحديث فليس فيه دلالة، وعلى حسن الحديث فليس فيه دلالة على توجيه المحتضر إلى القبلة ليموت عليها. وعلى حسن الحديث انتهى كلام الألباني. وعلى حسن الحديث فليس فيه دلالة على توجيه المحتضر إلى القبلة ليموت عليها. قال الشوكاني كما في السيل الأول 69 و600، قال الشوكاني كما في السيل الأول 69 و600، وهذا لا يدل على المطلوب، وهذا لا يدل على المطلوب، لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة، لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة، وأمواتا أي في اللحد، وأمواتا أي في اللحد. والكلام في توجيه الحي المحتضر، والكلام في توجيه الحي المحتضر، أما هذا أحياء في الصلاة قبلتنا وأموات في اللحد، وهذا ثابت والحديث حسن بشواهده، أما المحتضر فلا. وقال في النيل وفي الاستدلال به على ذلك نظر، وقال في النيل وفي الاستدلال به على ذلك نظر، لأن المراد بقول أحياء عند الصلاة وأموات في اللحد، لأن المراد بقول أحياء عند الصلاة وأموات في اللحد، والمحتضر حي غير مصل، والمحتضر حي غير مصل، فلا يتناوله الحديث، فلا يتناوله الحديث، وإلا للزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حال، على كل حي، وإلا للزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حي، على كل حي، وعدم اختصاصه بحال الصلاة، وعدم اختصاصه بحال الصلاة، وهو خلاف الإجماع انتهى، وهو خلاف الإجماع. فهذا الحديث الحسن بطريقيه كما سمعت لا يدل على المطلوب والمقصود، فالمقصود به أحياء في الصلاة وأمواتا في اللحد يوجه إلى القبلة لا حال الاحتضار. وحديث فاطمة سنده ضعيف. قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد فيه من لم يعرف، من لم أعرف. قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد فيه من لم أعرف. وأثر حذيفة قال الألباني في الإرواء لم أجده، قال الألباني في الإرواء لم أجده 52 و100. وإنما روي عن البراء بن معرور، وإنما روي عن البراء بن معرور، وذكر حديث البراء المتقدم، وذكر حديث البراء المتقدم. قال صالح عن الشيخ في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل، قال صالح عن الشيخ في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين، الشيخ الألباني قال ما وجدته وغيره وجده، رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق. ومن طريق ابن عساكر في تاريخ دمشق 1290 و200، من طريق داود بن رشد، من طريق داود بن رشد نبأنا ابن العوام، ينظر منه هذا العوام قباء أو قتادة، ابن العوام، ابن العوام أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن ربع بن خراش، نبأنا أو أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن ربع بن خراش أنه حدثهم أن أخته وهي امرأة حذيفة أن أخته وهي امرأة حذيفة قالت لما كانت ليلة توفي حذيفة جعل يسألنا لما كانت ليلة توفي حذيفة جعل يسألنا أي الليل هذا فنخبره أي الليل هذا فنخبره حتى كان السحر فقال اجلسوني فأجلسنا قال وجهوني فوجهنا قال وجهوني فوجهنا فقال اللهم إني أعوذ بك فقال اللهم إني أعوذ بك من صباح النار ومن مسائها انتهى من صباح النار ومسائها قال الشيخ صالح وإسناده صحيح عن ربعي بن خراش قلت إسناده صحيح علم توثيق امرأة حذيفة ولم أقف إلا على توثيق العجل لها في ثقاته وهو متساهل يوثق المجاهيل فقال العجلي أخت ربعي بن خراش قال العجلي أخت ربعي بن خراش وهي امرأة حذيفة كوفية تابعية ثقة قال أخت ربعي بن خراش وهي امرأة حذيفة كوفية تابعية ثقة انظر لنا هذا بن العوام داود بن رشد هذا قال انبأنا من قباء أو من اسمه بن العوام هذا وذكر بعض المحققين أنه لم يروي عنها غير ربعي بن خراش فهي مجهولة ذكر بعضهم أنه لم يروي عنها غير ربعي بن خراش والحديث والأثر روي من طرق عدة ولم يرد فيها قوله وجهوني والأثر روي من طرق عدة عند ابن عساكر كما سترى هذا والأثر روي من طرق عدة ولم يرد فيها قوله وجهوني إلا من هذه الطريق ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي ولم يذكر قوله وجهوني وعلى فرض صحة أثر حذيفة فليس فيه دلالة على التوجيه لأجل الاحتضار بل لأجل الدعاء وجهوني ثم دعا اللهم إني أعوذ بك من صباح النار ومن مسائها والتوجه إلى القبلة حال الدعاء مستحب فليس في دلالة على التوجه لأجل الاحتضار بل لأجل الدعاء لاستحباب التوجه نحو القبلة حال الدعاء هذا حاصل ما في المسألة هذه من الآثار التي استدل بها من ذكر إن شاء الله بقي لها تتمة في وقت آخر إن شاء الله قد جاء الوقت الإخوة عندهم دروس بقي الإجماع إجماع النووي يجاب عنه إن شاء الله من هو هذا من العوام يا أخي انظر لنا تاريخ ابن عساكر تاريخ دمشق أما المحتضرين هذا الله أعلم وين هو فمن علم كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا يفيدنا به وإنما النقل عن ابن عساكر نقله عن ابن أبي الدنيا فمن وقف على هذا يفيدنا فالشيخ صالح يحسن الحديث وهو تتبع بعض ما تركه العلامة الألباني في الإرواء لم يخرجه فأفاد وهذا من مقاصد التأليف وهو مقصد جميل نبيل الاستدراك مقصد طيب. وهكذا الإتمام أيضا إذا حصل التذييل، كل هذه مقاصد جميلة للتأنيف. وانظر كيف أفاد بهذه الأشياء التكميل فيما فات من الأحاديث في الإرواء، إرواء الغليل، أفاد وأتى بفائدة جميلة. الشيخ الألباني يقول ما وجدت أثر حذيفة، وهو يقول موجود عند ابن أبي الدنيا في المحتضرين، وهكذا أخرجه من طريق ابن عساكر، فائدة جميلة. إن شاء الله ما بقي في وقت آخر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.